بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد. فهذا هو الدرس الأول في شرح نظم السلمي المنورقي المنطقي بشرح العلامة الشيخ حسن درويش القويسني. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، خصنا بخير من قد أرسلا، وخير من حزر مقامة العلا، محمد سيد كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه اللهم، يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجوم في الاهتداء. وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي خطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، إلى آخره. إذن قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب بمقدمة الأبيات الأولى في التي قدم بها المصنف، ونترك الكلام على المبادئ العشر إلى قول الناظم رحمه الله: وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وسنتطرق آنذاك إلى المبادئ العشر لهذا الفن. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا. بدأ المصنف رحمه الله اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالبدء بالبسملة، ثم ثنى ذلك بالحمد، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج. فالابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمد ابتداء إضافي، وسيأتي معنا الفرق بينهما. قال: الحمد لله الذي قد أخرج، أي الحمد لله المخرج، أي الحمد لله المخرج، لأن الموصول مع صلته في قوة المشتق، كأنه قال: الحمد لله المخرج. نتائج الفكر لأرباب الحجا، نتائج، إذن حمد الله لأنه هو الذي أخرج نتائج الفكر، وهو من إضافة المسبب للسبب، لأن الفكرة سبب في نتائج الفكر، لأن الفكرة سبب للنتائج، إنه إذن ومن إضافة المسبب للسبب. الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاء، أي لأصحاب ماذا؟ لأصحاب العقول. ثم قال: وحط عنهم، أي أزال الله عنهم، أي عن عقلهم الذي هو كالسماء، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، من سحاب الجهل، أي أزال عن عقولهم التي هي كالسماء في السمو كل مانع من الجهل الذي هو كالسحاب. فإضافة سماء للعقل وإضافة سحاب للجهل من إضافة المشبه للمشبه به، من إضافة المشبه به للمشبه، لأن العقل يشبه السماء والجهل يشبه السحاب، إذن من إضافة المشبه به للمشبه كما سيأتي معنا في الشرح. ثم قال: حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة، أي لما أزل الله عنهم هذه الحجب وهذه الموانع عن عقولهم، بدت لهم شموس المعرفة، أي بدت لهم المعرفة التي تشبه الشمس، فهو كذلك من إضافة المشبه به للمشبه. لما أزيل عن قلوبهم وعن عقولهم تلك الموانع، صارت المعرفة كالشمس في الاتضاح، حتى أنهم وصلوا إلى أنهم رأوا مخدراتها، أي المسائل الصعبة، رأوا مخدراتها، أي المسائل الصعبة لهذا العلم، منكشفة ومتضحة. ثم قال: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. أعاد المصنف رحمه الله الحمد بالجملة الفعلية، لأنه في الأول قدمه بالجملة الإسمية لما قال: الحمد لله، وهنا قال: نحمده، فأعاده اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نحمده، ولأن الأول مقام الثبوتي، وهنا مقام تعداد النعم الذي يطلب الحمد المتجدد، لذلك قال نحمده، لأن التعبير بالفعل يدل على التجدد والحدوث. نحمده جل على الإنعام، جل هذه جملة اعتراضية، أي نحمده على الإنعام، نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، أي أننا نحمده على الإنعام بأعظم نعمة وهي الإيمان والإسلام، وذكرهما هنا لأن كل واحد يدل على شيء، فالإيمان يدل على العمل القلبي والإسلام يدل على عمل الجوارح. قال من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى. من هنا بدل من قوله الهاء، نحمده شكون هو؟ من خصنا. إذن من بدل من الهاء في نحمده، بحال قال نحمد من خصنا. من خصنا بخير من قد أرسل، أي الذي من تعود على الله، نحمده يعني نحمد الله من خصنا بماذا؟ بخير من قد أرسل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من حاز المقامات العلى، أي حاز المراتب العلى التي لم يصل إليها أحد، وخير من حاز المقامات العلى. ثم قال محمد بدل من خير، من خصنا بخير، ويقول محمد، إذن محمد بدل من خير، أو يصح أن تقول محمد أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هو محمد، أو يكون منصوبا ولكنه لا يساعد عليه الخط. قال محمد سيدي كل مقتفى، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد كل متبع، وإذا كان سيد كل متبع فلا بد أنه سيد التابعين من باب أولى، سيد كل مقتفى من الأنبياء والصالحين وغير ذلك والعلماء. ثم قال العربي الهاشمي المصطفى، وصفه بأنه عربي ثم بأنه هاشمي ثم بأنه مصطفى مختار، وهذا فيه انتقال من الأعم إلى الأخص، فكونه عربيا أعم من كونه هاشميا، وكونه هاشما أعم من كونه مصطفى. قال صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا، بعد أن بسملة ثم حمدلة ثم أعاد كذلك جملة الحمد بجملة الفعلية انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى عليه الله، أي صلى على محمد الله، مدة ما دام، أي مدة هنا مدة دوام الحجى الذي هو العقل، يخوض من بحر المعاني لجج، أي يخوض لججا من بحر المعاني، أي أنه صلى، هنا جملة خبرية بمعنى الإنشاء، أي أنه يطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دام العقل، ما دام العقل ماذا يفعل؟ يفكر، يخوض لججا من بحر المعاني، وسيأتي معنا الوقوف معها. قال وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتداء. وآله معطوفة على قوله عليه، صلى عليه وعلى آله، فهم أهد وآله معطوفة على الهاء في عليه. وآله وصحبه ذوي الهدى، وآله وصحبه ذوي الهدى، وآله هنا يعني أتبعه، سيأتي معنا القول فيه في الشرح. وآله وصحبه ذوي الهدى، أي الذين هم أصحاب الهداية، فهم مهتدون، هادون مهتدون، فهم هادون مهتدون. قال من شبه بأنجم في الاهتداء، إشارة إلى الحديث التي سيأتي معنا في الشرح، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لكنه حديث موضوع. ثم قال وبعد فالمنطق للجناهن نسبته كالنحو للسان، هنا يعني سيتكلم على فضل المنطق، وعلى سنتكلم فيه بعد ذلك على المبادئ العشر. سير سن عاود نشرح لك زيد. بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف مستعينا بسم الله، والاسم مشتق من السمي. إذن أي أؤلف هنا المتعلق ديال بسمي، لأن بسمي جر مجرور لا بد له من التعلق، ومتعلقه خاص وهو تأليف، أؤلف فهم، لأن كيبقى محذوف باش ليكون يعني صالحا لكل مقام. كنت تأكل، أكل بسم الله، أؤلف بسم الله، أكتب بسم الله، أقرأ بسم الله. مستعينا هذا يدل على أن الباء فيه للاستعانة، بسم الله، ف فاش قال مستعينا هذا كيدل على ان الباء فيه الاستعانه. مستعينا بسم الله كان خصو يقولها بسم الله ما يقولش بسم الله. مستعينا بسم الله فهم. ولو انه قال بسم الله اؤلف مستعينا لكان اولى يقدم ويأخر علاش ليدل على الحصر فهم. يقول بسم الله اؤلف مستعينا يكون اولى ليدل على الحصر. وقوله هو اسم مشتق من السمو مر معنا ان الاسم اما ان يكون مشتقا من السمو او من السنه التي هو العلامه. زيد والله عالم على الذات الواجب عالم الله عالم واعرف المعارف فهم. واعرف المعارف وهو مشتق على الصحيح عالم على الذات الواجب الوجود على الذات الواجب الوجوب لان الاحكام عندهم ثلاثه الواجب والمستحيل والممكن الواجب والمستحيل والممكن. فالله واجب الوجود اي لا يتصور عدم وجوده. زيد الوجود المستحق لجميع المحامد. والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان استعملتا للمبالغه من رحمه إذن الرحمن والرحيم كدير صفتان مشبهتان استعملا للمبالغة من رحمة. الأصل رحمة وليس رحمة لكن لا يمكن الاشتقاق إلا من اللازم لا يمكن الاشتقاق إلا من اللازم لذلك قلنا من رحمة. لذلك قال ابن مالك وصوغها من لازم لحاضر وصوغها أي المبالغة وصوغها من ماذا من لازم لحاضر فهم. لذلك إذا جاء كما قال النحو إذا جاءت الصفة من فاعلة الأصل فيه أنه متعد فينقل إلى اللازم بعد ذلك ماذا فعل نشتق منه. إذن هو مشتق من رحمة والرحمن أبلغ من الرحيم. علاش؟ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. الرحمن فيه حروف أكثر من الرحيم والرحمن يدل على الامتلاء شبعان عطشان جوعان ها يدل على الامتلاء. زين كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتجديد. إذن قطع وقطع قطع قطع واحد مرة ولا جوج قطع كثير فهم. إذن لأن فيه زيادة المبنى لكن هذا غالبا. زيد وابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الكتاب العزيز وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل امرئ ذي بال كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ أي ناقص وقليل البركة. يقولون هذا الحديث ضعيف. زيد لكن لا إذن هنا عملا بقوله إذن اقتداء هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله لأنه كان في رسائله يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان بن فلان. زيد الحمد أي الوصف بجميل الصفات على الجميل الاختيار على وجهة التعظيم ثابت لله. إذن الحمد هنا عرفه الوصف بجميل الصفات على الجميل الاختيار على جهة التعظيم. الوصف أي أن يصف المسلم أو الإنسان ربه بجميل الصفات بالصفات الجميلة على ماذا؟ على جميل الله الاختياري يعني ما أنعم عليك وما أعطاك. وهذا الجميل الذي يتفضل به الله كدير اختياري ها اختياري لم يلزمه أحد. ثم هذا الوصف يجب أن يكون على جهة التعظيم لأنه إن لم يكن على جهة التعظيم فهو مدح فهو مدح ليس بحمد ثابت لله. زيد اختصاصا واستحقاقا زيد سواء جعلت فيه ال للاستغراق وهو ظاهر اذا سواء جعلت فيه ال للاستغراق الحمد ديك ال اش تكون للاستغراق اي كل المحامد فهي تدل على الاستغراق كل المحامد ثابته لله ها. زيد ام الجنس المقصود به الحقيقه يعني حقيقه الحمد ها حقيقة الحمد ثابتة لماذا؟ لله. وهذا كذلك يلزم منه الاستغراق علاش؟ لأنه إذا اختص بالجنس فإنه تختص به الأفراد كذلك لذلك قال لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص جميع الأفراد. زيد أم للعهد بمعنى أن الحمد إذا ديك ال إما تكون للاستغراق ولا تكون للجنس ولا تكون للعهد أن الحمد المعهود الذي حمد الله به الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه أصفياؤه مختص به. زيد والعبرة بحمد من ذكر فلا فرض منه لغيره على كل تقدير بذلال فلا فرض منه شكون هو الحمد لأن الحمد لله فلا فرض من أفراد الحمد كائن لغير الله فهم على كل تقدير، معنى على كل تقدير، سواء قلنا هي للاستغراق ولا قلنا للجنس ولا قلنا للعهد، على كل تقدير. زيد بدلالة المطابقة على الاحتمال الأول. إذن الاستغراق يدل على أن الحمد جميع أفراد الحمد كائنة لله بدلالة المطابقة، وسيأتي معنا الفرق بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن. زيد وبدلالة الالتزام على الثاني، للثاني الذي هو الجنس، لأن قلنا يلزم من كونه للجنس أنه ثابت للأفراد. زيد وبالادعاء على الثالث، وبالادعاء على الثالث الذي هو العهد، لأن قلنا شنو هو العهد، يعني الحمد المعهود الذي حمده الله، الذي حمد الله به نفسه وحمد به أنبياءه وحمد به الصفية، لكن قال بالادعاء. علاش؟ لأنه لا يد... فقط يدعى أن هؤلاء هم الذين حمدوا الله، وإنما حمد الله غير هؤلاء. زيد وابتدأ بالحمدلة ثانيا بعد الابتداء بالبسملة اقتداءا بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. إذن كما قلنا في الحديث الأول. زيد وجمع بين الابتدائين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لأن الرواية الأولى لا يبتدأ فيه ببسم الله، والأخرى لا يبتدأ به فيه بالحمد لله، فجمع عملا بالروايتين. زيد وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي حصل بالحمدلة. إذن الابتداء هنا، الابتداء بالبسملة حقيقي والابتداء بالحمدلة إضافي. ما معنى حقيقي؟ أي أنه تقدم على كل شيء، هذا هو يعني بدينا به حقيقة. ما معنى حقيقة؟ ما كاين حتى شي حاجة قبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، كاين شي حاجة قبل منه؟ ما كاينش. إذن الابتداء كدير حقيقي. أما فاش كتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، إذن الابتداء بالحمد إضافي. ما معنى إضافي؟ أي إذا أضفناه لما سنشرع فيه، إذن إلى شفنا داك الشيء اللي من بعد منه واش كيتسمى ابتداء، ولكنه في الحقيقة لكن قبل منه بسم الله. إذن ولا ليس ابتداء حقيقيا، وإنما هو ابتداء إضافي بالنظر إلى ما بعده. والأول بسم الله ابتداء حقيقي بالنظر إلى ما قبله، ما كان ولو قبل منه. زيد واختار في جملة الحمد اسمية على الفعلية اقتداء بالآية ولدلالتها على الثبات والدوام، وقدم لفظ الحمد على لفظ الجلالة. إذن قال واختار في جملة الحمد الاسمية على الفعلية اقتداء بالآية، اقتداء بالآية الحمد لله لأنها فيها اسمية، ولدلالتها على الثبات والدوام لأنها اسمية كذلك، الاسمية تدل على الثبات والدوام وضعا. زيد قدم لفظ الحمد على لفظ الجلالة لرعاية المقام. إذن علاش؟ لتكون بلاغة، ليكون كلامه بليغا، قدم الحمد على اسم الجلالة لرعاية المقام الذي هو تعداد النعم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج، فقدم الحمد. زيد وإن كان لفظ الجلالة أهم بالتقديم لذاته، فرعاية المقام أنسب للبلاغة، إذ هي مطابقة الكلام لمقتضى المقام الذي قد أخرج، أي وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقال. إذن هذه البلاغة. زيد الذي قد أخرج أي أظهر وأوجد، أي أظهر الحمد لله الذي قد أخرج أي أظهر وأوجد، لكن الأفضل أوجد. علاش؟ لأن أظهر يقدر يكون هو كاين عاد بينه هو، ولكن الأفضل أوجد، يعني أوجده من أول الشيء. مفهوم؟ هذا أبلغ. زيد نتائج جمع نتيجة، وهي قضية لازمة لمقدمتين. النتيجة هي قضية لازمة لمقدمتين، المقدمة الأولى المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى كيعطونا أش التي النتيجة. إذن هي نتيجة، هي قضية، ما معنى قضية؟ فيها مبتدأ وخبر، فهم فيها محكوم عليه. زيد هي قضية لازمة، منين جبناها؟ لازمة لمقدمتين، أي من تركب مقدمتين كتعطينا أش النتيجة. كقولنا فأكثر، قدر يكون مقدمتين قدر يكون أكثر. كقولنا العالم حادث، لازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. الفكر يطلق على المفكر. إذن فينا وفي النتيجة العالم حادث، مقدمة بجوش، العالم متغير وكل متغير حادث. إذن نتائج الفكر. زيد الفكر يطلق على المفكر فيه، على المفكر فيه، خاصة من تم على المفكر فيه مجازا، فهو هنا أطلق المصدر وأراد اسم، كأنه أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. زيد على حركة النفس في المعقولات، على حركة النفس في المعقولات، يعني العقل ديالك أو النفس ديالك إذا كانت تتحرك في أشياء معقولة فهذا يسمى فكرة، وأما إذا تحركت في أشياء محسوسة كتفكر في دار، كتفكر في شي حاجة مفهوم، كتفكر في شي حاجة مثلا شي دار شي باب شي حاجة، هذا كيتسمى تخيل، تتخيل. أما إذا كانت الحركة في المعقولات فهذا هو الفكر. زيد، أي انتقالها من المبادئ إلى المطالب، وعلى النظر الاصطلاحي اصطلاحا فيعرف الفكر على الأخير بأنه ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول. إذن الأمور المعلومة شنو هي؟ هي المقدمات مفهوم في التصديق كما سيأتي معنا، والكلية الخمس في التصور كما سيأتي معنا. إذن ترتيب أمور المعلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول هو النتيجة، يعني النتيجة ستكون مجهولة مفهوم. إذن الفكر يطلق على ثلاثة أشياء كما قال، على المفكر فيه هو من إطلاق المصدر وجود اسم المفعول، على حركة النفس في المعقولات، وعلى النظر اللي هو ترتيب أمور المعلومة للتوصل إلى أمر المجهول. أشنا هي الأمور المعلومة؟ هي المقدمتين. أشنا هو الأمر المجهول؟ هو النتيجة. زيد، فالأمور المعلومة، الأمور المعلومة المقدمتان الصغرى والكبرى، والأمر المجهول هو النتيجة كما تقدم تمثيله. هذا خاصة الأمور المعلومة المقدمتان الصغرى والكبرى، خاصة هذا بالتصديق، إلا فكذلك حتى التصور الأمور المعلومة هي الحدود. زيد، لأربابي أي أصحابي الحجاب القصري أي العقلي، وهو نور روحاني. هنا تعرف ديال العقل، نور روحاني به تدرك النفس المعلومات الضرورية، المعلومات الضرورية والنظرية. زيد، وفي تصدير الكتاب، وفي تصدير الكتاب بذكر النتائج والفكر والعقل براعة استهلال. إذن فيه براعة استهلال، علاش؟ لأنه قال الحمد لله الذي قد أخرج نتائجا فكري لأرباب الحجة، ويقول الفكر قال العقل قال العقل قال، إذن هذا يدل على ماذا؟ على براعة، هذا يسمى ببراعة الاستهلال، وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده. لأنك تسمع أنت كيتكلم كتعرفوا علاش، شنو هو الموضوع، علاش غيتكلم. زيد، ففي ذلك إشعار بالمنطق الذي يتكلم فيه على النتائج والفكر أي النظري، وهو من المعلوم من العلوم العقلية. وحط أي أزال عنهم أي عن أرباب الحجة من سماء العقل بدل من، إذن قلنا من سماء العقل من إضافة ماذا؟ المشبه به للمشبه، أي من العقل الذي هو كالسماء، الذي هو كالسماء، يسمونها إضافة لجين الماء. زيد، من سماء العقل بدلا من الجار والمجرور قبله، أي أزال الله عن عقلهم الذي هو كالسماء، فألف العقل بدل عن الضمير، وشبه العقل بالسماء، يعني ألف في العقل سمائي العقل، ال بدل عن الضمير أي عقلهم، حيدنا ديك هم لها احنا نجيبو ال. ها زيد، وشبه العقل بالسماء لأنه محل لطلوع الشمس المعارف المعنوية، كما أن السماء محل للظهور الشموس الإشراق الحسية. إذن السماء كيطلعوا فيه، كيطلع فيه الشمس ياك، والعقل كذلك المعارف، وهما متشابهان. زين، كل حجاب مفعول حط، إذن حط عنهم كل، هذا هو المفعول، أي كل مانع، أي كل مانع من سحاب الجهل، أي من الجهل، هذه كذلك من إضافة جين الماء، أي من إضافة مشبه به لمشبه، أي من الجهل الذي هو كالسحاب، أي من الجهل الذي هو كالسحاب، فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه كسابقه. شكون هو سابقه؟ سماء العقل. زيد، لأن الجهل يمنع العقل عن إدراك العلوم المعنوية، كما أن السحاب يمنع النظر من إدراك الشموس المحسوسة. إذن السحاب يمنع من إدراك الشمس، لأنه كيفاش كيكون السحاب ما كتبان الشمس، كذلك الجهل يمنع من إدراك المعارف، فكل من السحاب والجهل وجودي. ها وجودي. زيد، حتى للانتهاء أي إلى أن بدت ظهرت لهم شموس المعرفة، أي المعرفة حال أخرى، شموس المعرفة أي المعرفة التي كالشموس. زيد، والجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، لأن الشمس شحال وحدة مفهوم، أو نقول جمعها باعتبار المطالع، يعني الشمس ديال الاثنين والثلاث والأربعة والخميس، ها جمعها باعتبار المطالع، أو أنه جمعها للتعظيم كما قال الشارح. زيد، رأوا مخدراتها أي مخدرات شموس المعرفة، أي مسائلها الصعبة، أي مسائلها الصعبة، أي مسائلها الصعبة، المخدرات يعني شي حاجة مغطية. زيد، شبهت بالعرائس المستترة تحت الخدر، منكشفة أي متضحة، نحمده أي نثني عليه الثناء اللائق، نحمده أي نثني عليه الثناء اللائق بجلاله. زيد، حمد بالفعلية بعد الاسمية تأسيا. قال في الأول الحمد لله وعود قال نحمده، إذا حمد بالفعلية بعد الاسمية تأسيا بحديث إن الحمد لله نحمده. زيد اختار الفعلية هنا الدالة على الحدوث والتجدد، لأنه في مقابلة الإنعام الذي يحدث ويتجدد، والأول في مقابلة الذات الدائمة المستمرة، فأتى لكل بما يناسبه. زيد جل أي عظم، أي عظم، هذه جلا كثيرة فعل وفاعل جملة اعتراضية، نحمده على الإنعام، نحمده جل على الإنعام، أي عظم جملة لإنشاء التعظيم. زيد إذن هي إنشائية أو أنها خبرية حالية من الضمير، نحمده حال كونه جلا. زيد على الإنعام متعلق بنحمده، على نحمده على ماذا؟ على الإنعام، هذا هو الجميل الاختياري اللي قلنا في تعريف اللون، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، هذاك الجميل الاختياري هو الإنعام، نحمده على الإنعام متعلق بنحمده. زيد بنعمة متعلق بالإنعام وإضافته لما بعده للبيان، وإضافته لما بعده للبيان، بنعمة الإيمان، ما معنى إضافته للبيان؟ أي بنعمة هي الإيمان، أي بنعمة هي الإيمان، وإذا كانت الإضافة للبيان فيكون الأول أعم من الثاني. النعم شحال من وحدة كاينة، كاين الإيمان كاين الإسلام كاين شحال ديال النعم، فهم ما معنى البيان؟ أي بنعمة هي الإيمان، فالإيمان أخص والنعمة أعم. سيد الإيمان أي تصديق القلب بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة مع الإقرار باللسان على قوله. إذن هو تصديق القلب بما علم مجيء، بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، علاش قال ضرورة؟ أي الإيمان بما جاء به، يعني الأشياء المعلومة بالضرورة في الدين، ها الإيمان بها، أما الأشياء التي لا يعلمها إلا العلماء فهذا لا يكلف كل واحد بمعرفتها، مع الإقلاء مع الإقرار باللسان على قول، علاش قال على قول؟ لأن فيها أقوال الإيمان، فهم الإيمان فيه أقوال جبل القول، هذا إذن ليس محل الوقوف معه. زيد والإسلام أي الخضوع والانقياد بقبول الأحكام، بقبول الأحكام، بقبول الأحكام أي أعمال الجوارح. إذن هنا فرق بينهما، فالإيمان عمل قلبي قلبي والإسلام عمل الجوارح، ثم قال وجمع بينهما لتغاير مفهومهما ولأنه في مقام الإطناب. ما معنى لتغاير مفهومهما؟ لأن الإسلام والإيمان من الأشياء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. كيفاش إذا اجتمع؟ إذا اجتمعت يعني كانت في واحد السياق، هذه كتدل على أعمال قلوب وهذه كتدل على أعمال جوارح، لكن إذا كانت هذه بوحدها وهذه بوحدها كل وحدة كتدل على الأخرى، مفهوم؟ من الشيء الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، لذلك قال وجمع بينهما لتغير مفهومهما ولأنه في مقام الإطناب. ما معنى الإطناب؟ يعني كتر الإكتار، وهو مقام الحمد والإكتار من عد النعم، يعد النعم بزاف، يقول الإيمان ويقول الإسلام. سير ثم قال من خصنا، من خصنا بدل من الضمير المنصوب بنحمده الراجع إلى، إذن نحمده من خصنا، من بدل من الضمير المنصوب بنحمده الراجع إلى الله، أي الذي خصنا أي ميزنا معاشر المسلمين. زيد بمزايا أو شفاعة أو متابعة خير أي أفضل من أي نبي قد أرسل لهداية المخلوقين، وإنما قدرنا المضاف قبل خير، قبل خير، لأن أشقال من خصنا بخير هو يدير بالباء، وخير أشده بمزايا أو شفاعة أو متابعة، علاش؟ لألا يرد أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لسائر الأمم والرسل نواب عنه فلم تكن مقصورة علينا، بل المقصود إذن علاش قدر ديك مزايا أو شفاعة أو متابعة؟ لأنه سيقال له أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لكل الناس ليس فقط لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قدر ماذا؟ مزايا أو شفاعة أو متابعة. زين فلم تكن مقصورة علينا، بل المقصور علينا متابعته بالفعل أو شفاعته الخاصة أو مزاياه التي أعطيها كالكوثر والتقدم على سائر الأمم. زين وخير أي أفضل من حاز أي جمع المقدمات أي المقامات، المقامات أي المراتب العلا جمع عليا ضد السفلى. زيد مثل كبرى وكبر. زيد محمد زيد يصح فيه أوجه الإعراب الثلاثة، إذن أوجه الإعراب الثلاثة، تقول محمد بدل من خير، تقول محمد خبر عن مبتدأ محذوف أي هو محمد، محمدا أي أمدح محمد، لكن لا يساعد عليه الخط هنا في البيت. زيد فالجر بدل من الخير والرفع خبر لمحذوف والنصب مفعول أمدح لكن الرسم لا يساعد النصب والرفع أرجح معنى ليناسب ارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. إذن الرفع أرجح معنى يعني معنى في المعنى وفي البيان. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه مرتفع، لكن البدل في اللفظ شكون هو اللي أنزل البدل؟ علاش؟ لأن ما غنبقاوش نقدروا مفهوم. يعني إلا قلتي الرفع أش خصك تقدر تما المبتدأ هو محمد، أما إلا قلتي محمد ما عندك ما تقدر. يزيد إذن الرفع أنسب بيانا والجر أنسب لفظا. زيد سيدي كل مقتفى. سيدي يطلق لمعاني منها متولي السواد، متولي السواد الجيوش العظيمة. هناك من يقول أنه مشتق من السؤدد. كل مقتفي قل كل مقتفى. كل مقتفى اسم مفعول، اسم مفعول أي متبع. ما معنى مقتفى؟ أي متبع من الأنبياء والعلماء. وإذا كان سيد كل متبوع لازم أن يكون سيد التابعين من باب أولى. زيد العربي نعت لمحمد أي المنسوب إلى العربي وهم بنو إسماعيل. إذن ديك ديال النسبة العربي نعت لمحمد أي المنسوب إلى العرب وهم بنو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. زيد الهاشمي، الهاشمي المنسوب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، الثاني لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، بن هاشم الجد الثاني دياله. المصطفى أي المختار. زيد من سائر المخلوقات وهو أفضلهم على الإطلاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق بإجماع من يعتد بإجماعه، يعني بإجماع من يعتد بإجماعه باش يخرجوا المعتزلة لأنهم يقولون أن أفضل الخلق هو جبريل. فهم زيد ولا يخفى حسن تقديم العربي على الهاشمي والهاشمي على المصطفى لأنه من تقديم العام على الخاص كالحيوان الناطق، وهذا إشارة لقوله إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه الله. من الصلاة المأمور بها وهي الدعاء لأن الجملة إنشائية وهي من الله. إذن جملة إما نقول أنها جملة إنشائية يعني فيها إنشاء وإنشاء الصلاة، أو أنها جملة خبرية لفظا إنشائية معنى كما قال البجوري، هي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى وهذا أولى. لأن زيد وهي من الله رحمة أي نطلب منك يا الله وندعوك أن تنزل صلاة أي رحمة على النبي صلى الله عليه وسلم لائقة بجنابه. هناك من يقول أن صلاة الله على النبي ليست رحمة. علاش؟ لذلك قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي التغير فالصلاة غير الرحمة والخلاف قائم بينهم. زيد ما دام الحجة، ما دام الحجة أي مدة دوام الحجة أي العقد يخوض أو أي يقطع من بحر المعاني أي من المعاني التي هي كالبحر. إذا فيه إضافة مشبه به لمشبه من بحر المعاني أي من المعاني التي هي كالبحر في الاتساع. زيد لجاجا جمع لجة وهو الماء العظيم المضطرب، فشبه المسائل الصعبة باللجج بجامع عسر الخوض في كله، واستعار اللجج للمسائل الصعبة. إذن هذه استعارة، إذن يخوض من بحر المعاني اللجج، هذه استعارة تصريحية، استعارة تصريحية فهم؟ لأنه شبه المسائل الصعبة باللجج، ثم حذف المشبهة اللي هو المسائل الصعبة وخلى المشبه به الذي هو الركن الأعظم، لذلك سميت استعارة صلاحية مفهوم. لذلك هي استعارة، فشبه المسائل الصعبة باللجج بجميع عسر الخوض في كل، واستعار اللجج هي الاستعارة للمسائل الصعبة على طريق الاستعارة المصرحة. القارين على أنها استعارة وقوله من بحر المعاني، هذا كيدل على أنه ما كيتكلمش بالحقيقة، فاش قال من بحر المعاني كيدل على أنه لا يتكلم حقيقة، إذن هذه استعارة مجاز. وقوله يخوض هذا ترشيح، هذا غيجي معنا في استعارة. زيد وحاصل المعنى، حاصل المعنى أطلب منك يا الله أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة دوام العقل يخوض أي يقطع مسائل صعبة من المعاني الكثيرة الشبيهة بالبحر. الشبيهة بالبحر. زيد وفي الإتيان بمن التي بمن التي للتبعيد إشارة إلى أنه لا يحتوي على جميع المعاني إلا الله تعالى المحيط علمه بجميع المحيط إلا الله تعالى محيط علمه بجميع الأشياء من بحري يعني بعض المعاني. زيد وآله بالجر عليه بالجر عطفا على الضمير في عليه بي. إذن صلى عليه وآله، صلى عليه ديك وآله معناش معطوف على ديك لها، ولم يعيد الضمير، لأن كاين اللي كيقول لك ضروري خصك تقول صلى عليه وعلى آله وعلى آله، لكن جوزه ابن مالك وغيره، وهو جائز عند بعض، قال بالجر عطفا على الضمير في عليه بدون إعادة الخافض، وهو جائز عند بعض المحققين كابن مالك، وإن أوجب الجمهور إعادة الجار. يعني اش خصو يقول عند مذهب الجمهور؟ صلى عليه وعلى آله، لأن فيه عطف ماذا؟ الظاهر الذي هو آله على الضمير، وإذا عطفت الظاهر على الضمير خصك تعود الخافض، ولكن على مذهب ابن مالك لا يشترط ذلك. زيد وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنو بني هاشم والمطلب في مقام الزكاة عند الشافعي. بني هاشم والمطلب لأنه من يدخلوا للشيد، الجوج هذو الأخرين لا، عبد المناف أخرين، فلا في مقام الزكاة عند الشافعي. والأنساب بمقام الدعاء، لأن هنا كاين في المقام ديال الدعاء حمل الآل على ماذا؟ على الأتباع المؤمنين ليعم كل الأمة. زيد وفي مقام المدح على الأتقياء منهم، وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. ماشي جمع اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. زيد وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا بعد البعثة، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا بعد البعثة. لكن نزيد القيد، من اجتمع مؤمنا بنبينا بعد البعثة ومات على ذلك، مفهوم؟ ولو تخلل ذلك ردة عن الأصح كما قال ابن حجر في النخبة، مفهوم؟ لذلك يزيدون مؤمنا ومات على ذلك، رآه أو لم يره، روى عنه أو لم يروي عنه، ولو تخللت إيمانه ردة على الصحيح. كاين جوج أبيات، قال بعضهم حد الصحابي مؤمن لقى الرسول ولو بلا رواية عنه وطول، وبعض إن يطول ويروي وسنه عن بعضهم، والغزو بعض عينه. يعني التعريف اللي مزيان كاع هو ابن حجر، من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. زيد ولا يصح كونه جمعا لأن فعلا زيد لا يكون جمعا لفاعل، لأن صاحب جمع صاحب مفهوم، فعل لا يكون جمعا لفعل، لذلك قاش قال هو قال اسم جمع ما قالش جمع. سيد إذن هو جمع شاذ. زاوي نعت صاحبه أي أصحابي الهدى أي الهداية للخلق، وهي الدلالة على طريق توصل للمقصود سواء حصل الوصول إليه أم لا. من أي الذين شبهوا بأنجم جمع نجم، وهو الكوكب غير الشمس والقمر، في الاهتداء بهم، والمشبه لهم هو والمشبه لهم هو الله أولا والنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. وقد جاء في بعض الأخبار القدسية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرب عما يختلف فيه أصحابه فيه، فقال يا محمد أصحابك عندي كالنجوم في السماء بعضها أضواء من بعض، فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو على هدي مني، بفتح الهاء وسكون الدال. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مهتديتم. الحديث قالوا أنه موضوع، الحديث فيها شيء الثاني قال أنه موضوع يعني مكذوب. زيد وهذا التشبيه، هذا التشبيه للتقريب على العقول بما ألفوه، وإلا فالاهتداء بالصحب أشرف من الاهتداء بالنجوم، لأن الاهتداء بهم ينجي من الهلاك الأخروي والخلود في النار، بل ومن الدنيوي بخلاف النجوم. وبعد ثم قال وبعد فالمنطق للجنان، هذا انطلقوا إلى حصتي القادمة، وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحوي من لساني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.